المعضل عند المحدثين له معنيان. المعضل ما سقط منه راويان على التوالي، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني أن يكون المعضل ما سقط منه الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون موقوفا على التابعي ولكن متنه معروف مرفوعا. مثلا أنتم تعرفون حديث الأعمال بالنيات، هذا إذا سقط من سنده رجلان على التوالي، نفترض أنه يسقط من سنده رجلان على التوالي فيكون معضلا. وقد يسقط من سنده رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ويرفعه التابعي، يكون من قوله. من يروي عن عمر بن الخطاب؟ علقمة بن وقاص الليثي، فيقول علقمة بن وقاص الليثي الأعمال بالنيات، هذا متن مشهور مرفوع ولكن وقف على التابعي، فيكون هذا أيضا لا تسميه موقوفا. الموقوف هو ما هو قول التابعي، ليس كذلك؟ الموقوف هو قول التابعي، هذا ظاهره أنه قول تابعي لكنه لا يسمى موقوفا، إنما هو معضل لأن متنه مرفوع، معروف أن هذا المتن هو حديث. يمثل لذلك مثلا بما رواه الأعمش عن الشعبي، قال يقال للرجل، من يقول؟ الشعبي، يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملت، فيختم على فيه. هذا الحديث أعضله الأعمش، وإلا فقد رواه غير الأعمش عن الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا إلى آخر ما سمعته. إذن الساقط أنس، ومع ذلك سموه معضلا. هذا الذي يقول فيه العراقي، والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، قد يسقط من سنده ثلاثة على التوالي، أربعة على التوالي، فيسمى معضلا. المعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، ومنه قسم ثاني، حذف النبي والصحابي مع ووقف متنه على من تبعه. قلنا في تعريف المعضل ما سقط منه راويان على التوالي. العراقي لم يذكر هذا الشرط، قال هو المعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني، ولم يذكر التوالي. هو في هذا تابع لابن الصلاح. تعرفون أن العراقي نظم في منظومته مقدمة ابن الصلاح. ابن الصلاح أيضا لم يذكر هذا الشرط، لم يذكر التوالي، ولذلك عقد العراقي ما ذكره ابن الصلاح، مع أنه نكت على العراقي، نكت على ابن الصلاح. ما اسم الكتاب الذي ينكت فيه العراقي على ابن الصلاح؟ التقييد والإيضاح. هو في كتاب التقييد والإيضاح لما جاء ابن الصلاح إلى هذا الموضع ولم يشترط التوالي، عقب على هذا الموضع الحافظ العراقي، قال يشترط في السقوط التوالي. فإذا أما إذا سقط راويان من موضعين فهذا لا يسمى معضلا ولكن يسمى منقطعا من موضعين. فهمتم الكلام؟ ولذلك جاء بعض من نكت على الحافظ العراقي أيضا في ألفيته، فقال بعد قول العراقي والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، قال والشرط في ساقطه التوالي والانقطاع ليس بالإعضال. ابن عبد البر، هذا ابن عبد البر، خليها تمر أخرى. نعم.